السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففيما قاله فضيلة الأخ الشيخ من ما نسبه من أن المعروف لا يعرف، فأذكر أن الذي حصل العكس تماما، لأنه عرف. الذي حصل أنه عرف وسرد ترجمة كأنها مأخوذة من بعض المواقع، والذي قلته أذكر في ذلك الوقت من أن النكرة لا بد أن يعرف، لأنه حصل التعريف. حصل التعريف، فاعتذارا له قلت إن النكرة لا بد أن يعرف، وإلا لو كان كلامي أن المعروف لا يعرف وأن المعرفة لا تحتاج تعريف، هذه في حقي لا تصلح، يعني مهما كان، لا مني ولا من غيري، لأني لست بمعروف، والله يعفو عن الجميع. نعود إلى موضوع الدرس الذي هو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحبه لنفسه. والجار أخ، والتنصيص عليه وإن كانت أو يحتمل أنها شك من الراوي، التنصيص على الجار للاهتمام بشأنه والعناية به. وأما بالنسبة للأخ الذي هو ابن الأم والأب أو ابن أحدهما، فجاءت نصوص كثيرة في حقه، جميع نصوص البر والصلة تتناوله. الجار جاء في حقه أحاديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة. فالبحث في الأخ من النسب أو الأخ أو الجار خارج عن موضوع المحاضرة، لأن حقوق الجار كثيرة وحقوق الأقارب أيضا كثيرة. الجار يحتاج إلى محاضرة، والبر والصلة تحتاج إلى محاضرات. هناك أخوة النسب، ولا مانع من أن يقول الإنسان: هذا أخي، من النسب، وإن لم يكن مسلما، وإلا فالأصل أن الانتساب لهذا الدين. إنما المؤمنون إخوة. من ذلكم ما جاء في كلام بعض الأنبياء: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا. هذه أخوة نسب وليست أخوة دين. وهكذا نعود إلى الأخ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذا استبعدنا الأخ من النسب، وهو يدخل دخولا أوليا في هذا الحديث، وأيضا الجار لأن له حقوق تزيد على مجرد الأخوة، وله حقوق أخرى. لا يؤمن أحدكم، النفي هنا للإيمان، والمراد بالإيمان الإيمان الشرعي الذي يعرفه أهل السنة بأنه إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وعمل بالأركان. إقرار باللسان لا بد أن يتلفظ الإنسان بما يدخله في الدين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لا بد من الإقرار. فلو وقر الإيمان في قلبه وصدق تصديقا جازما بالإيمان والدين الصحيح الذي هو الإسلام، ولم يشهد أن لا إله إلا الله، حكمه في الدنيا ما دخل في الدين أصلا، وأما حكمه في الآخرة الله يتولاه. وكذلك لا بد من الاعتقاد الجازم الذي لا يساوره أدنى تردد، بحيث لا يحتمل النقيض. وكذلك العمل، العمل شرط في صحة الإيمان، والمراد جنس العمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، جنس العمل. فالذي لا يعمل من الدين بشيء البتة هذا اختل شرط الإيمان عنده. المقصود أن هذا تعريف الإيمان، فالإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد وينقص. ومن الأعمال المطلوبة لهذا الإيمان ما جاء في هذا الحديث، المحبة، المحبة، محبة الله جل وعلا، عبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده، هما إيش؟ ركنان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان، هما ركن العبادة. لا بد من أن يحب العبد ربه ويذل ويخضع له. أيضا جاء في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لأنت أحب إلي من جميع الناس إلا من نفسي. فقال حتى من نفسك يا عمر؟ قال عليه الصلاة والسلام، فقال حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. وهل يتصور أن المسألة مجرد دعوة من عمر لا يصدقها الواقع؟ لأن المسألة ما بينهم فرق. قد يتصور الإنسان أنه لما يقول أنا أحبك، أحب من الناس كلهم إلا من نفسي، فيقال له حتى من نفسك، فبلحظة ينقلب يكون أحب إليه من نفسه. نعم، هذا حال الصحابة، ليس لهم خيرة ولا يترددون في القبول والإذعان. الآن يا عمر، ما قال أنتظر حتى تتولد هذه المحبة، لأن المحبة البشرية بين الناس ما يمكن تجيب لحظة، مع الوقت. المقصود أن عمر أذعن واعترف صدق بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحب إليه من نفسه مباشرة. بقية الناس إما أخ يشترك معه في الأخوة الدينية أو عدو ليس بمسلم. وجاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالمؤمن يحب من دون تردد، الكافر يبغض في الله، العاصي المسلم العاصي تجتمع فيه هذه وهذه، يحب بقدر ما عنده من إيمان وعمل بمقتضى الدين، ويبغض بقدر ما عنده من مخالفات، بقدر ما عنده من مخالفات. ويبقى أن القاسم المشترك أن المؤمن يجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان ليس بالسهل. والمراد بالإيمان المنفي هنا الكامل، الإيمان الكامل. والكمال المذكور الكمال الواجب، لأن هذه المحبة واجبة، لا بد أن يحب المسلم لأخيه المؤمن مثل ما يحب لنفسه. فإذا نفي الإيمان في عمل من بسبب عمل من الأعمال، بسبب مخالفة من المخالفات، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، لا يؤمن أحدكم من لا يؤمن جاره وواقيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يزني الزاني حين يزني وهو، لا يسرق السارق، إلى آخره. إذا نفي الإيمان بسبب عمل من الأعمال فهذا العمل عند أهل العلم كبيرة من الكبائر. ذكروا في ضابط الكبيرة أنه مما جاء فيه ما توعد عليه بنفي الإيمان، أو بعدم دخول الجنة، أو بدخول النار، أو لعن، أو ترتب عليه حد في الدنيا. ولذا جاء في منظومة الكبائر للحجاوي، وزاد حفيد المجد في حد الكبيرة، وزاد حفيد المجد، يقصد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو بلعن مبعد. فإذا نفي الإيمان عن الشخص بسبب أي عمل من أعمال فإن هذا العمل كبير من كبائر الذنوب. وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو بلعن مبعد. وهذه منظومة الكبائر مشهورة عند أهل العلم للحجاوي، وطبعت خطأ مع منظومة الآداب لابن عبد القوي، طبعت خطأ مع منظومة لأنها على نفس الوزن ونسبت إلى ابن عبد القوي، وما زالت منظومة الآداب تطبع وتلحق بها هذه المنظومة، منظومة الكبائر. لكن لو نظرت في شرح السفاريني ما وجدته في غذاء الألباب، وأيضا فيها نقول عمن تأخر عن ابن عبد القوي. شيخ الإسلام من تلاميذ ابن عبد القوي، وغيره نقل عمن بعده. المقصود أن هذه المنظومة تضبط الكبائر، وفيها التنصيص على أن من نفي عنه الإيمان فإنه قد ارتكب كبيرا من الكبائر. لا يؤمن أحدكم، أحدكم الخطاب في الأصل لمن توجه إليه من الصحابة، وفي حكمهم من جاء بعدهم إلى قيام الساعة ممن يدعي الإسلام. فلا يؤمن حتى يتحقق لديه هذا الأمر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه، وأخوه من الدين، أخوه المراد به من الدين، إنما المؤمنون إخوة. وما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. ولا شك أن هذا من الأمور التي تكاد أن تكون مستحيلة بالنسبة لكثير من الناس، والسبب في ذلك الدخل والدغل في القلوب. أما من كان قلبه سليما فهذا من أيسر الأمور عليه، والقلب السليم هو المطلوب من المسلم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا سلم القلب تصور وجود مثل هذا. فالمقصود القلب الذي دخله الدخل ورانت عليه الذنوب، ودخله الغش والغل والحقد والحسد وغيرها من أدواء القلوب، يصعب عليها كثيرا أن تتصل بهذا الوصف، وهو أن يحب لأخي ما يحب لنفسه. أما من كان قلبه سليما ومن عرف حقيقة الدنيا فإنه حينئذ يحب لأخي ما يحب لنفسه، بل يحب لكل الناس ما يحبه لنفسه من الدين. ولذا شرعت الدعوة لكي يتصف الناس بما يتصف به الداعي من الدخول في الإسلام أولا، ثم العمل بشرائعه، وكل يدعى بحسب ما عنده من مخالف. لماذا يدعو المسلم غيره إلى الدخول في الإسلام؟ لأنه يحب له أن يدخل فيما دخل فيه، وأن يكون مآله في الآخرة إلى الجنة كمآله. وأيضا ليكسب الأجر العظيم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فهذه المحبة تحدو الشخص إلى أن يدعو إلى ما بلغه من خير ليعمل به، وهذا من محبة الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه. تحب لنفسك أن تموت مسلما فتدعو الناس إلى الثبات على الإسلام، تحب لنفسك أن تكون عاقبتك جنة، وتحب لإخوانك أن تكون عاقبة الجميع جنة. ويترتب على ذلك وينشأ عنه دعوتهم إلى فعل الخير واجتناب الشر، دعوتهم إلى التقوى، فعل المأمورات واجتناب المحظورات، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد يكون هذا في التصور في غاية الصعوبة، بل كثير من الناس لا يتصور أنه ينعم في هذه الدنيا إلا إذا تمنى لنفسه فوق ما للناس. ما الذي يميزه بين الناس إذا كان الناس كلهم على حد سواء؟ هذا التصور لا شك أنه خاطئ، حتى أن بعض الناس لا يتصور أنه يرتفع في أعين الناس إلا على حساب غيره. إذا ذم الناس، إذا ذكر له فلان هون من شأنه. لماذا؟ لأنه إذا نزل نده ارتفعه، هذا في نظره هو، لكن الواقع خلاف ذلك. والله إن الواقع خلاف ذلك، فكلما يتواضع الإنسان بهضم نفسه ورفع شأن الآخرين أنه يرتفع في أعين الناس، وهذا شيء مجرب ومشاهد، الواقع يشهد به. وإلا فالناس لا يطيقون شخص يمدح نفسه ويذم الآخرين، هذا لا يطاق بالفعل، فضلا عن كونه غير خلاف الأمر الشرعي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. قد يقول قائل أنا أحب أن أتميز على الناس، وهذا هو ما يسعى له كثير من الناس، وإلا فما الداعي إلى اللهث وراء الدنيا؟ إنما ذلك لكي يتميز على الناس. ولماذا يسعى أن تكون سيارته أفضل السيارات، أفضل من غيره، أو ثوبه أفضل، أو بيته أفضل، أو استراحته أوسع وأجمل، لكي يتميز ويذكر بين الناس؟ فمن وقر في قلبه مثل هذا فقلبه يحتاج إلى علاج. والطيبات لا يقول أحد بتحريمها، لكن ننظر إليها على حقيقتها، وأن هذه الدنيا ليست بدار مقر، إنما هي دار ممر معبر إلى الآخرة، خذ منها ما يبلغك إلى غايتك. والناس خلقوا لهدف عظيم هو تحقيق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن مع الأسف الشديد كثير من الناس، بل بعض طلاب العلم، كأنك تقرأ في وجوههم أنهم إنما خلقوا للدنيا، لأن جل الوقت مصروف للدنيا، حبه وبغضه من أجل الدنيا. وإذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول لقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، وهذا لا يجدي ولا يغني عن أهله شيئا. إذا تقطعت الأسباب، ما الذي ينفعك في أن تحب فلان وفلان؟ الذي يبقى الحب في الله الذي يقرب إلى الله، وحب من يعين حبه إلى التقرب إلى الله جل وعلا، هذا هو الباقي. قد يقول قائل مثلا هناك أمور لا تحتمل، هناك أمور لا تحتمل أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، فكيف تصنع؟ طالب علم في أي مرحلة من مراحل التعليم، إذا ظهرت النتيجة وظهر الخمس هلوائل، وش يتصور هذا؟ كل واحد يحب أن يكون الأول. نعم، هل هذا أحب لأخي ما يحب لنفسه؟ نعم نعم، جاء الأمر بالمنافسة، جاء الأمر بالمنافسة، لكن نتيجة هذه المنافسة، نعم، الآن المنافسة في التحصيل في العلم والعمل، لأنه قد يطلع الأول وهو أقل من غيره، لكن كونه يرغب ويستشرف أن يكون الأول ولو لم يكن بارزا في علمه وعمله، هذا في شيء. ينبغي أن ينافس ليكون الأول حقيقة ولو لم يكن ترتيبه الأول، الأول فيما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا. ولذلك المنافسة شرعية، لكن لا يعني هذا أنه لا يرغب لأخيه أن ينافسه، لأن المنافسة مفاعلة بين اثنين، وقل مثل هذا بين مجموعتين، منافسة مفاعلة، فتحب أن يتقدم عليك لتتقدم عليه، ثم يتقدم عليك إلى أن تصل إلى غاية، هذا المنافسة. أما المنافسة التي تبذل الأسباب من أجل إسقاط الآخر، هذه منافسة بالخير؟ لا، المسارعة المسابقة كلها من هذا الباب. يعني نتصور اثنين يتنافسان في قراءة القرآن، في قراءة القرآن، ثم بعد ذلك يقر في قلب الواحد، لا بأس، لا شك أنه يغفل أحيانا، ثم مع هذه المنافسة والمسارعة ينظر في مصحف جاره وكذا، ولعله ما تقدم على تقدمت عليه، هذه غفلة عن الهدف. نعم، وتبقى أنها منافسة تحث على الكثرة المطلوبة، لكن قد يتعدى الأمر إلى فعل يعوق صاحبه، يفرح إذا اعتراه ما يعتريه ويقطعه عن القراءة، هذا خلل بلا شك. بل وجد من بعض الأخيار الذين هم عمار المساجد وتنافسوا في قراءة القرآن، ثم إذا خرج واحد منهم غير، شال الخيط وقدمه ولا أخره، علشان الأصل الباعث الخير، كلهم يقرؤون القرآن لجني الثمرة وهذه الحسنات. نعم، لكن إذا حصل مذاذ لا شك أن المسألة دخلها الخلل، فلا نغفل عن الغاية ولا نغفل عن الهدف، ولنراقب القلب ونتحسس هذه النية والقصد لنصل إلى الهدف الذي من أجله خلقنا، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وجد من الصحابة الإيثار والإيثار ممدوح، ويؤثرون على أنفسهم. ولا شك أن الإيثار حينما يكون عندك شيء لا يكفيك أن تجارك تعطيه جارك وتبقى أنت، الآن أنت قدمت له أكثر مما تحبه لنفسك، فهذه مرتبة عالية جدا. وضرب فيها الصحابة لا سيما الأنصار أروع الأمثلة. ويبقى أن الإيثار هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الدين الإيثار بالقرب كما يقول أهل العلم أقل ما فيه الكراهة، يعني ما لا يكفي للوضوء إلا أنت أو جارك، تقول أنا أثير ويثيرون على أنفسهم، نقول لا يا أخي هذه واجبات، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. الإيثار بالقرب إن كانت واجبات فلا يجوز البتة، إن كانت مستحبات قرب مستحبة يعتريها ما يعتريها، إن ترتب على الإيثار بها مصلحة أعظم منها استحب مثل هذا الإيثار، لأن الموازنة بين المصالح معروف في الشرع. فلا شك كونك تدخل المسجد قبل الناس هذا أفضل، لكن لو كان معك أبوك وقدمته ليدخل قبلك هذا إيثار بهذا القربة، لكن ترتب عليها مصلحة أعظم وهي البر. فمسألة الإيثار مسألة طويلة وكثيرة الفروع والذيول تحتاج إلى بسط. فالقلب السليم لا شك أنه يحب لأخي ما يحب لنفسه، يحب أن ينجح في عمله، يحب أن يتقرب إلى الله بأنواع القرب. والقلب الذي فيه دخل وفيه غش وفيه حقد حتى في أمور العبادات لا يود أن يكون أخوه مثله، مع أنه وش يكسب، ماذا يربح، ماذا يجني إذا تخلف أخوه عنه؟ لا أبدا لا يجني شيئا، بل العكس يجني الدخول في هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فهذا لا شك أنه ميزان في التعامل مع الإخوان، ميزان شرعي في التعامل مع الإخوان. فإذا أردت مثلا أمرا من أمور الدنيا أو عمل من أعمال الآخرة، هل اختبر نفسك، هل تفرح إذا وجدت آخر حبة من هذا الأمر في المحل والناس يطلبونه ويبحثون عنه لتتميز؟ يعني تصور كتاب طبع منه 4 نسخ في الدنيا كلها، كتاب ما هو كتاب في العلم الشرعي، كتاب في أمور الدنيا، لكن شخص اشترى 4 نسخ وأحرق 3 ليتميز عن العالم كله، ليتميز عن العالم كله، هل مثل هذا يحب لأخي ما يحب لنفسه والناس يحتاجون مثل هذا الكتاب؟ أنت إذا ذهبت مدح لك كتاب شخص شيخ في درس قال الكتاب الفلاني ممتاز، وانطلق الشباب طلاب العلم إلى المكتبات لاقتناء هذا الكتاب، إذا كنت تحب أن تكون هذه النسخة آخر النسخ اختبر قلبك، آخر النسخ في هذه المكتبة تحب ذلك، يعني ما أنت تحب أنك وجدت هذا الكتاب، لا، أنك تحب أن تكون هذه آخر النسخ لتظفر بها والأخوان ما عندهم شيء، ما أحببت لإخوانك ما أحببته لنفسك، بل تحب أن يكون الكتاب موجود وأن يكون أيضا بسعر مناسب وأن يقتنيه الأخوان كلهم وتحب لهم ما تحبه لنفسك. بعض الناس إذا اقتنى السلعة أخبر صاحبها أنها تستحق أكثر ليرفع السعر على الآخرين، هل هذا يحب لأخي ما يحبه لنفسه؟ لا والله. لكن لو اشترى أول نسخة من الكتاب بسعر مرتفع ثم نزلت قيمة الكتاب، ماذا يجد في نفسه؟ يتأثر ولا ما يتأثر؟ أو يحب لإخوانه أن ينزل الكتاب لهم؟ المسائل نقع فيها باستمرار، نقع فيها باستمرار. يعني إذا اقتنيت الكتاب ثم ارتفع سعره انبسطت، هذا أبدا خارج عن هذا الحديث. إذا اقتنيت الكتاب ثم نزل سعره والناس بحاجته، والله صار عندك شيء من القلق. أنت لا يتغير بالنسبة لك الوضع، لا يتغير البتة. أنت اقتنيت الكتاب ودفعت قيمته وانتهيت، حتى لو بغيت صاحبه ينزل لك وكذا ما يتيسر، خلاص ثبت البيع. فإن كنت لا ترغب في أن ينزل الكتاب أو تفرح إذا ارتفعت، فعالج قلبك. هذه أمور بالنسبة لعرف كثير من الناس في غاية الصعوبة، بل كثير من الناس لا يتصور وجود مثل هذا الأمر، وهو يسير وسهل على من سهل الله عليه. يعني من كان قلبه سليما لا شك أنه، وهذا شيء نقرأه في الكتب عن سلف هذه الأمة، ويوجد من الناس من يعيش الآن عندهم سلامة قلب. شخص من الشيوخ توفي رحمه الله، اقترض 7,000 لكي يزوج واحد من أولاده، هذا الكلام قبل 30 سنة، اقترض 7,000 فأقلقه هذا الدين، وكانت عنده أرض تستحق في ذلك الوقت 50,000، تستحق 50,000، فقرر بيع هذه الأرض. لما حضر وحضر الناس يشترون، قال أنا مدين 7,000، اللي يدفع 7,000 يأخذ الأرض. سلامة في القلب، يعرف هو أن تجي 50، لكن يقول أنا ما أطلب إلا 7,000. سلامة قلب. وفي عرف كثير من الناس إيش يقولون؟ أقل ما يقال مغفل، أقل ما يقال مغفل، ولا في عرف التجار وفي عرف الاقتصاد يمكن ألفاظ أبشع من هذه. فعلى الإنسان أن يعالج قلبه، ونسأل الله جل وعلا أن يعفو ويسامح. ولا المسألة والله يعني لو، لأن أمور الحياة والظرف الذي نعيشه قد يصعب معه التعامل بهذه الطريقة، يصعب معه التعامل بهذه الطريقة، لكن الموفق من وفقه الله. وهذه الأمور وإن كانت صعبة جدا في عرف كثير من الناس، بل نجزم أننا ومن على شاكلتنا من كثير من الأخوان أنهم ما شموا لهذا الكلام رائحة عملية. نشكو من مثل هذا، شخص يبات حزين لأنها انزلت السلع بعد ما اشتراها. والتيسير أقول هذا سهل يسير على من سهله الله عليه ويسره عليه، كما أن الورع من أثقل الأمور على النفس وعلى القلب. ويقول حسان بن أبي سنان، يقول والله ما رأيت شيئا أهون من الورع. كيف ناس كلها تكابد من وتعاني من هذا الأمر، قل الله ما رأيت شيئا أسهل من الورع. دع ما يريبك لما يريبك، لأن الورع في الترك، لكن من يملك نفسه يترك؟ شوف لك فلتة، فرصة، قطعة أرض أنت محتاج إليها وتقدرها 500,000، فتدخل المحل يقول لك كم؟ 200,000. تلفت، لا يجي أحد بس يفسد البيعة. وليس هذا من النصح للمسلم. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه اشترى الفرس 300. كم هذا الفرس؟ قال 300. قال اشتريت وفرسك يستحق أكثر. قال 400. قال اشتريت وفرسك يستحق أكثر. قال 500. ما زال يقول هذا إلى وصل 800. قال الآن قيمته 800. هذه 800. وكثير من الناس الآن لما يجد السلعة تباع بنصف قيمتها أو بربع قيمتها ما يسلم بالسعر من أول مرة، ما يقول اشتريت، لأنه قال اشتريت مباشرة صار عند البائع تردد. نعم يماكس. كم هذه الأرض؟ 200 ألف. لا أرضي 150 160 وكذا. بعد جهد جهيد يقول اشتريت، لأنه لو قال اشتريت قال لا انتظر يا أخي، لأنه يظن أنه مغبون، هو مغبون في الحقيقة. فحسان بن أبي سنان يقول والله ما رأيت شيئا أهون من الورع. وسفيان الثوري يقول هذا اللي يقول حسان ما رأيت شيئا أهون، هو الذي قطع عناقنا هذا سفيان الثوري، هذا الذي قطع عناقنا، وهذا يقول الله ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريب كلام. لكن من يستطيع؟ من الكلام النظري سهل، كلام نظري سهل، يعني مسألة مختلفة فيها، فيها شبهة ما فيها اتركها وانتهى. لكن من يطيق ذلك عند الحاجة في وقت الشدة؟ فالقلوب لا شك أنها رانت عليها الذنوب وغطت عليها وحجبتها عن كثير من إدراك الحقائق، وقد تدرك بعض الحقائق ويحول بينه هذا الران بين القلب وبين صاحبه من تحقيق هذه الحقائق والعمل بهذه الحقائق. ومع الأسف الشديد كثير من الناس يغفل عن أمراض القلوب، والسلف لهم عناية فائقة بها. نعم نهتم بالأعمال العملية، الأحكام العملية، لكننا نغفل عما هو أهم منها، لأن السلامة والنفع التام إنما هو لصاحب القلب السليم، إنما هو لصاحب القلب السليم. فلنحرص على علاج قلوبنا أكثر من حرصنا على علاج جوارحنا. فإذا كان علاج القلب من الأدواء والأمراض المحرمة، فإن علاج البدن يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا أعلم سالفا أوجب العلاج، لا أعلم سالفا أوجب العلاج. جالس بيت مريض قال له كل الناس قل إيش بك عالج، لكن مريض قلب ما أحد يقول له عالج. وكتب الأخلاق وكتب السلوك، وقد ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب بسهم وافر، وكتب كثير منها يخاطب القلوب. وإذا نظرنا إلى أن النصوص الشرعية كلها متجهة إلى خطاب القلب، النصوص تخاطب القلب، العقل مناط التكليف، الذي ليس بعاقل ليس بمكلف، لكن يبقى أن النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب. فالارتباط الوثيق بين القلب والعقل معروف في الشرع عند أئمة الإسلام، فعلينا أن نهتم به ونعنى به. وسلامة القلب راحة، راحة في الدنيا والآخرة. تجد بعض الناس يأوي إلى فراشه من أول الليل إلى آخر لا ينام. لماذا؟ لأن زميله أو نده في التجارة حصل على أرباح لم يحصل عليها، أو قرينه حصل على درجات لم يحصل عليها، أو عالم حصل كتب وأنه فاتتنا الكتب، وهي كلها الأصل أنه يبتغى بها وجه الله، ثم بعد ذلك يكون مردود عكسي. هل هذا كسب شيء من أمور دين في دنياه قبل دينه؟ هذا الذي يتقلب في فراشه الليل كله لأن زميله حصل على ما لم يحصل عليه. وقل إن أسوأ من ذلك إذا حصل زميله على مثل ما حصل عليه، حصل زميله على مثل ما حصل، لا يريد أن يتفرد في هذا الباب، لا يريد له مثل ولا ند. وهذا في جميع أمور الدنيا، في التجارات، في الدراسات، في الأمور النساء حدث ولا حرج، فيه أمور كثيرة جدا. فعلينا أن نعالج قلوبنا. ويبقى أن هذه معصية، إذا لم يحب لأخي ما يحبه لنفسه يتوب منها ويعالج قلبه منها، ثم بعد ذلك يعود ومعلوم أن النفي هنا لا يقتضي نفي الإيمان بالكلية إلا عند الخوارج الذين يكفرون بالذنوب بالكبائر، أما على مذهب أهل السنة نعم لا يؤمن الإيمان الكامل، وأما أصل الإيمان فموجود، أصل الإيمان موجود. ومسائل الحديث كثيرة وقضايا متعددة، لكن لعلنا نكتفي بهذا وننظر في بعض الأسئلة، ولعل لو كانت الأسئلة أو جلها يدور حول الحديث لأنه يكون فيها من النفع أكثر إن شاء الله تعالى. جزا الله خير الشيخ على ما قدم، صلى الله عليه وسلم، ميزان حسناته.